حديث شصد حفت وهشت عن أبي موسى بل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة مش وقت في غنبري صوابت خد ليبند جوتا ما خراب خبكن انطلق أحدنا إلى السوق إيكش مدى تشتن قصت سيككت فتحامل ابتعداي دخوك تحمال دهندك تارا ورجرتين وان دهندك قيت بدس بكبت فيصيب المد يعني كل ما قيت دب دس كبت دارابت تشتن كتخير. وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف أبو مسعود بيجتن هندك شوان أبرو صد هزارت هاي أول جل هندي شخيرات بيناكن.